عشنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من thank you. احنا احنا اللي امننا للزمان احنا احنا احنا احنا اللي امننا للزمان احنا واحنا احنا احنا اللي خد منا الامل وجرحنا اللي خد منا الأمل وجرحنا احنا احنا اللي طوعنا احنا احنا احنا اللي طوعنا احنا وعمره في يوم ما ريحنا اللي طوعنا احنا وعمره في يوم ما ريحنا اللي آمنا للزمان احنا واحنا احنا احنا اللي خد منا الامل وجرحنا احنا احنا اللي طوعنا احنا احنا احنا احنا اللي طوعنا احنا وعمره في يوم ريحنا احنا احنا اللي طوعنا احنا احنا احنا اللي طوعنا احنا وعمره في يوم ريحنا خد منا الأمان وجرحنا واحنا احنا احنا اللي أوانا احنا عمر فيه ما ريحنا عمر فيه ما ريحنا احنا احنا احنا اللي أمنا احنا ودبنا يا ما وما نادينا عليه زمنينا عمره ما فكر في يوم يجينا وما نادينا عليه زمنينا عمره ما فكر في يوم يجينا ولا ملانا علينا ملانا احنا سعينا ودبنا يا ما نزعنا وذبنا يا من وما نزينا عليه دمينا عمره ما فكر في يوم يجينا وما نزينا عليه دمينا عمره ما فكر في يوم يجينا تجرح في القلوب ولا دمع حزين ولا دمع ولما دق الحب بابنا الربيع الحب بابنا الربيع نور شبابنا ولما دق الحب بابنا الربيع لما دق الحب بابنا الربيع نور نور شبابنا ولما دق الحب بابنا الربيع Yeah. في الليلة مش نسيها سهران الفرح فيها جان الزمن ومعاه هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني وفي الليلة مش نسيها سهران الفرح فيها وفي الليلة مش نسيها سهران الفرح فيها جان الزمن ومعاه هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني وفي مش نسيها سهران الفرح فيها وفي مش نسيها سهران الفرح فيها كان الزمن معاه هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني. سافرت كتير معاه كتير كتير معاه بأحلامي في هواه كتير كتير معاه سافرت كتير معاه كتير كتير معاه بأحلامي في هواه كتير كتير سقيت من حناني وبنيت مع أمان وقلت يا ريت يا دنيا تدينا عمر تاني تدينا عمر تاني تدينا عمر تاني سافرت كتير معاه كتير كتير معاه بأحلامي في هواه كتير كتير معاه سافرت كتير معاه كتير كتير معاه بأحلامي في هواه كتير كتير معاه سقيت من حناني وبنيت مع أمان وقلت يا ريت يا دنيا على العذاب لقيت الفرح غاب وسكت على العذاب لقيت الفرح غاب والحب يا عيني داب أتاري الزمن كذاب على العذاب لقيت الفرح ده والحب بيعيني ده أتاري الزمن كده.

حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا ونال حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا ما احنا حبينا ارتحنا ونسينا ما احنا حبينا ارتحنا ونسينا ونسينا الجرح بتاع زمان تداوينا